ان الانسان زي ما الابن الضال يقول رجع الى نفسه، ردت فين في قلبه، ابتدى يوزن امور حياته. وتاني خطوة، ورجعت الى الرب الهك، توبة حياة رجوع، رجوع لاعادة علاقة ما بين الانسان وما بين الله. لو كان الابن الضال قال يا ريتني وفضل عند كلمة يا ريتني، ما كانش قدر يعمل حاجة، لكن هو قال اقوم الان وارجع. للأسف ان احنا بنقف في توبتنا عند حد الندم، لكن مش دي التوبة اطلاقا. التوبة لابد انها تكون فعل رجوع، اعادة علاقة صحيحة بيني وبين الله، بيني كابن وبين الله كاب، اعادة علاقة ان انا اكون في حضنه، ان يكون في حذاء في رجلي وخاتم في ايديا والعجل المثمن مذبوح من اجلي. دي التوبة الحقيقية، ان انا ارجع لحياة تانية مع الله، حياة ليها اسس ليها مبادئ. خطوة الاولانية في التوبة، رددت قلبك، رجعت قلبك، غيرت اتجاهك، وبعدين رجعت الى الرب الهك. حتى لما بيسموا كلمة المشهورة القبطية بتاعتنا مطانية، مطانية يعني ايه؟ تغيير اتجاه، واحد بيسجد للارض وبيقوم بيغير الاتجاه، واحد كان ماشي للشمال غير اتجاه الى اليمين. هي دي التوبة، تغيير اتجاه لاعادة علاقة قوية بين الانسان وبين الله. يفتح الله قدام هذا الشعب وقدام كل واحد فينا باب كبير جدا للرجاء، ان مهما كان تقصيراتي في هذا العهد فانا قدامي باب كبير للرجاء. وده اول سر من اسرار النعمة اللي بيعلنها، ان باب التوبة مفتوح للكل. رددت قلبك بين جميع الامم الذين طردوك، قعدت مع نفسك وقعدت تفكر ايه اللي وصلني للحالة دهية، وايه اللي وصلني للانحطاط ده وللتعب ده وللشقاء ده، واخدت القرار ورجعت الى الرب الهك، وسمعت لصوته حسب كل ما انا اوصيك به اليوم. شوفوا بقى فعل الرجوع، فعل التوبة الحقيقي، مش ان انا اتندم واندم على اللي انا عملته، لكن انا اسمع لصوت ربنا. بعد ما كنت الاتجاه اللي انا اخده منصرف عن سماع كلمة الله وطاعة صوت الله، التوبة هو ان انا اخد اتجاه اخر، ان انا اسمع الصوت واطيعه وانفذه واخضع له. انت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك، يرد الرب الهك سبيك. انت ترد قلبك، يقوم ربنا يرد سبيك اللي اتسبى منك، ويرحمك ويجمعك. اذا كان الشر والخطية سابوني وشتتوني وفرقوني وبقيت منقسم على نفسي ومنقسم على اخويا ومنقسم على الله، ففي التوبة ربنا يرد سبي، كل اللي اتسبى مني، كل الخطية سابته مني. الخطية سابت مني ايه؟ سابت سلامي، ربنا يرجع لي سلامي. سابت الراحة اللي موجودة في حياتي، ربنا يرجع لي الراحة. سابت الفرح والسعادة، ربنا يرجع هذا السب. سبت طهارتي، ربنا يرجع هذا السبي مرة اخرى. كل اللي سبته مني الخطية، يرد الرب سبيك ويرحمك، يرد الرب سبيك ويرحمك ويجمعك. النفس المبعزقة والمشتتة والمتفرقة، الله يجمعها الى واحد مرة اخرى. الانسان اللي مش قادر يلم نفسه، افكاره مشتتة ومشاعره مشتتة وانفعالاته مشتتة، وحاسس ان طيارات كتير عمالة تشده من كل ناحية، ومش قادر زي ما بيقول يتلم على كيانه، مش قادر يعرف نفسه هو عايز ايه بالظبط. ما هو ده اللي تعمله الخطية، يرد الرب كل هذا السبي. مش كده المزمور الجميل اللي الكنيسة بتفكرنا بيه في غروب كل يوم في نهايته؟ إذ ما رد الرب طب يا صهيون لو كنت تسابت طول النهار فالكنيسة بتفكرك ساعة الغروب، لو ربنا رد سبيك لصرنا ايه؟ فرحين. اذ ما رد الرب صبي صهيون صرنا فرحين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا ضحكا وتهليلا. يقال بين الامم ان الرب عظم العمل معهم، عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. وده وعد من الله ان يرد سبي الانسان. ودي تاني لمسة من لمسات النعمة، انك اذا رجعت الى الرب يرد الرب سبيك ويرحمك ويجمعك، ان كل اللي اتسبى منك يرجع لك مرة تاني. بيجمعك منين؟ من جميع الشعوب الذين بددك اليهم الرب الهك. ان يكن قد بددك الى اقصاء السماوات، ده هيجمعك حتى لو كنت اتفرقت وتشتت الى السماء، الى اقصاء السماوات، الى اقصى ما يمكن ان تصل اليه. مهما كانت درجة الانحطاط ودرجة الخطية اللي انت عشت فيها ودرجة الشر اللي انت انغرقت فيه، الله يجمعك ويردك حتى لو كان من اقصاء السماوات. اذا كان في تأنيب وتوبيخ شديد لكل نفس قلبها منصرف عن الرب وعايشة في مرارة وبتكون اصل مرارة وعلقم وافسنتين للي حواليها، لكن الرب يجمع تلك النفس ويردها مرة اخرى ويرد لها سبيها، يرد لها بهجتها وفرحتها، يرد لها طهارتها قداستها. ما اجمل التوبة دي وما اعظمها لو ان احنا فعلا بنعيشها صح. من هناك يجمعك الرب الهك ومن هناك يأخذك. شوفوا التعبير اللطيف قوي، قال له ان رجعت الى الرب الهك، بس انا رب مش قادر ارجع لك، يقول ابعت من هناك وايه؟ واخذك وارجعك. ما مش قادر يا رب على الخطية اتخلص من اسرها، يقول لك انا اجيلك واخدك. الله، امال الرجوع اللي انت اتكلمت عليه يا رب وطلبت ان رجعت الى الرب الهك؟ يقول لك قد ما تقدرش ترجع بايديك ورجليك، لكن اللي انا طالبه منك انك ترجع بايه؟ بقلبك. انك ترجع بقلبك ونفسك. يمكن رجليك ما تقدرش ترجعك، يمكن قوتك الذاتية ما تقدرش ترجعك لحياة القداسة والحياة التوبة، لكن انا عايز قلبك ونفسك، انك تتوب من قلبك ومن فكرك، ان يبقى عندك الرغبة وعندك الاشتياق. ومهما كنت بعيد من هناك اجمعك ومن هناك ايه؟ اخذك واردك. رد انت بس قلبك وانا اطلعك من كل اللي انت فيه. يمكن في بعض الناس كانت حاسه ان سفر التثنية كله قاسي تهديدات بان اللي مش هيسمع الكلام هيضيع هيضيع، لكن شوفوا فعلا لما النعمة بتبتدي تشتغل فينا الله بيكشف لهم، بس ما قدروش يفهموا عمل النعمة ده. هي ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها أباؤك فتمتلكها، ويحسن إليك ويكثرك أكثر من آبائك، أكثر من المجد والعمل اللي عملوا مع آبائك. ده هم كان كل يعني أملهم إن هم يمشوا متلصمين زي آبائهم، لأن هم كانوا عارفين إن آبائهم ماشيين كمان ايه؟ ملخلخين في العهد. ده يقول له لا، ده انت هتاخد احسن من ابائك. وبعدين يتكلم عن اللمسة التالتة الجميلة من لمسات النعمة، ويختن الرب الهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. ارجو ان الكل يصحصح للآية دي، ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. كان الناموس كله أو العهد اللي قائم ما بين الشعب وما بين الله قائم على حاجتين. اول حاجة العلامة الجسدية ان كل انسان ايه يختتن، ودي كل اللي قدروا يعملوه وبالعافية ان هم يتمموا العهد ده شكليا. وشفنا ان ربنا بعث لهم وقال لهم انتوا قلبكم مش مختون وودانكم مش مختونة وعينيكم مش مختونة وشفتكم مش مختونة. هم كل اللي قدروا يعملوه في العهد انه يتمموه في الجسد وظاهريا وبالعافية، لدرجة ان لما جم يخشوا ويعبروا نهر الاردن يشوع بص للشعب لقى ان كل الشعب اللي معاه غير مختفن، ناس كبرت رغم ان ربنا قال لهم في اليوم الثامن تختنوا كل ابن ايه ذكر، فما قدرش يتحرك وقف في الجلجال واختتن كل الشعب الغير مختتن. يعني حتى دي العلامة الجسدية عملوها بالعافية، وسمى المكان ده دحرجة العار، الجلجال دحرجة العار، لانه دحرج العار ان هم داخلين ارض الموعد من غير ما يكون علامة العهد ايه فيهم. يبقى العلامة الجسدية ما قدروش يعملوها غير بالعافية. وتاني حاجة لما جه يلخص كل الوصايا وكل الناموس هي انك تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل ايه فكرك، وحتى دي ما قدروش يعملوها. قال لهم انتوا ما قدرتوش تعملوا الحكاية دي، طب بس انا مش عايز منكم غير توبة، غير انك ترد قلبك وترجع ليا، وانا اللي حقوم بعملية الختان الايه الروح، يختن الرب الهك قلبك، وانا اللي هخليك تحبني وتسمع وصاياي. ما هي كل الوصايا العشرة تتلخص في محبة الله ومحبة القريب، ومحدش قدر ينفذها. فربنا ابتدى يعلن لهم عمل النعمة، ان انا اختن قلبك. اذا كان الختان ازالة الغرلة او الغشاء المغطي اللي بيمنع الاحساس، فربنا هو بيقول انا هختن قلبك، هشيل الاساوة، هشيل الغشاء اللي بيخليش قلبك ده عايز ينبض بمحبتي، الغشاء اللي مكتف القلب. تعرفين في الطب كده القلب ده محاط بغشاء اسمه غشاء الايه، مين عارف؟ طمور. الغشاء ده بيتمدد مع القلب وينقبض وينبسط مع القلب، لكن لو حصل ان الغشاء ده تليف ونشف يكبس على القلب، القلب ما يقدرش ينقبض وينبسط، يتمدد وان هو ينقبض يحصل ايه؟ يقف، مفيش دورة دموية، يموت الانسان. شوفوا ربنا بقى يعمل ايه في الغشاء ده، يشيله. يختم الرب قلبك لكي ما ينبض بالحب الالهي. احنا فينا حاجات كتيرة كده، فينا حاجات لف قلبنا خنقاها، الذات بتاعتنا، شهوتنا، كرامتنا، اللذات المنحرفة والمنحطة اللي جوانا، افكارنا، رغباتنا، تدنينا، زي الغشاء اللي بيخنق القلب. ربنا يقول لك يختن الرب الهك، انا اللي هقوم بالعملية دي، بس ارجع لي بقلبك مش بجسدك، ارجع لي بقلبك وانا كفيل بكل شيء. ويختن الرب الهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب الهك. حتى محبة ربنا دي عطية من الله، نحن نحبه لانه احبنا اولا. لما يكشف الله عن حبه لينا يبتدي القلب يرق قدام تلك المحبة بتاعته. لكي تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. وهنا عمل النعمة يلمس لمسة للقلب فينبض بالحب، فيستطيع ان يحيا الانسان، يحيا الحياة الابدية، حياة التي ليست لها نهاية. عندما ينبض قلبنا بحب الله يدخل الى الحياة الابدية. لكن خدوا بالكم، كل قلب ما تختنش ومش قادر ينبض بحب الله هذا القلب ميت. حتى لو كان شكله حلو، حتى لو كان بيروح ويجي، حتى لو كان ليه شنة ورنة زي ما بيقولوا، حتى لو كان معرفش ايه، لكن هو ميت. طالما القلب لسه ما نبضش بحب الله القلب ميت. لك اسم انك حي وانت ميت. يبقى بيروح ويجي وليه نشاط في كل حتة وليه مهابة وليه مكانة، وبتروح وتيجي وضحكتها بتعلق في كل مكان، لكن للأسف قلبه وقلبها ما نبضش بالحب ناحية ربنا، ميت. لكن مفيش حياة إلا لما يختن الرب إلهك قلبك، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، ويجعل الرب إلهك كل هذه اللعنات على أعدائك اللي أذلوك، على الخطية وعلى الشر وعلى الشيطان اللي سباك، وعلى مبغضيك الذين طردوك. وبعض الطوائف البروتستانتية ما زالت متمسكة بهذا الكلام تجاه شعب اسرائيل بالذات. يعني بتقول ان شعب اسرائيل، نعرفين ان الكنيسة بتاعتنا تؤمن ان اسرائيل حاليا اللي حسب الكتاب المقدس هو الكنيسة، ما هماش الصهيونيين او جماعة اليهود. لكن في بعض الطوائف بتؤمن ان الكلام ده حيتم دلوقتي او في الزمن ده هوت لشعب اسرائيل. شعب اسرائيل حيتجمع في ارضه مرة تانية، وان كل واحد اهان شعب اسرائيل الله سينتقم منه وهتحل اللعنات على اعداء اليهود. لكن احنا ايماننا ككنيسة ارثوذكسية ان اسرائيل هي الكنيسة، اسرائيل الجديد هي الشعب المسيحي، ما هماش جماعة اليهود. وعلى مبغضيك الذين طردوك، واما انت فتعود تسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وصاياه. وهنا الانسان بقى نعمة الرابعة اللي ياخدها، انه حيعود يسمع ويعمل، هياخد مقدرة انه يعيش كلمة ربنا وينفذها. تسمع وتعمل وصايا الله التي انا اوصيك بيها اليوم، فيزيدك الرب الهك خيرا في كل عمل يدك، في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة ارضك. لان الرب يرجع، اذا كنت انت بترجع ربنا كمان ايه بيرجع، ليفرح لك بالخير كما فرح لابائك. شفنا في الاصحاح اللي فات بيقول له استأصلهم بغضب وسخط وغيظ، لكن هنا يقول له ربنا يفرح ليك بالخير. يعني ربنا عايز يديك خير، دي ارادته، عايز يفرح للانسان ويفرح الانسان. ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب. النبي في العهد القديم قال كده، ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب، ويرجع ليفرح لك بالخير كما فرح لابائك. وهنا تبتدي مسارة ربنا انه عايز يديك خير، ان ربنا عايز يكسر العصايا اللي بيأدبك بيها، ربنا عايز يكسر العصايا اللي بيأدبك ليها، مش عايز يضربك تاني، مش عايز يأدبك، عايز بقى يوصل الوقت ان العصايا دي ما يبقى لهاش لازمة، ان العصايا دي تتكسر، عايز يديك خير على طول. لكن من غضبة الانسان اللي متمسك بان تفضل العصايا ايه ليه. هو سمعت لصوت الرب الهك لتحفظ وصاياه وفرائده المكتوبة في سفر الشريعة هذا، اذا راجعت الى الرب الهك بكل قلبك وبكل نفسك. اذا كان الله يريد ان يكسر عصا التأديب ويفرح بالخير اللي عايز يديه للانسان، وان هو ارادته باستمرار انه يفرح وعايز يفرح بانه يدي الانسان، يتبقى السؤال طب ماذا بعد التوبة؟ ايه اللي بعد التوبة؟ بعد التوبة وبعد ما هتسمع كلمة ربنا وترجع، هي انك تنمو في الاستماع لكلمة الله. عشان كده بيقول له تسمع وتحفظ وتعمل، تسمع وتحفظ وتعمل، تسمع وتحفظ وتعمل. ان حياتك من بعد كده تبقى على مستوى النمو في السماع وفي الحفظ وفي العمل، لانه هيديك الامكانية انك تسمع وتعمل. لما اتكلم في سفر حزقيال انزع قلب الحجر واعطيهم قلب لحم، يجعلنا خليقة جديدة، لينا طبيعة جديدة. يقول افرح بهم لاحسن اليهم. ربنا يريد ان يكسر عصا التأديب ولا يستعملها مرة اخرى، لكن هل يستجيب الانسان؟ هو ده الاتجاهين اللي قدام بعض. اتجاه انسان بيرجع تقابله نعمة الله تتلقفه، ده عمل الله وده عمل الانسان، ان الانسان يرجع لنفسه ويرجع لربنا بقلبه وربنا يرده ويرد سبيه ويجمعه حتى ان كان وصل الى اقاصي الارض، وان ربنا يختن قلبه وان ربنا يخليه يسمع ويحفظ وينميه باستمرار، ينميه باستمرار. ده عمل الله فينا. بس عمل الله لابد ان يتجاوب مع عمل الانسان. ان هذه الوصية التي انا اوصيك بيها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لاجلنا الى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا اياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك. ربنا بيقول لهم ده لمسة النعمة الجديدة، انك ما تستصعبش كلمة الله. ما تقولش الكلمة دي فين في السماء، مين اللي يقدر يطلع السماء عشان ينزل الكلمة لينا نسمعها ونقدر نعيش بيها على مستوانا، ولا تقول الكلمة بعيدة عني، مين يقدر يعدي بحار واضطرابات واهوال عشان يقرب الكلمة منا ونعيشها. ما تستصعبش كلمة ربنا، وما تقولش انها عسرة عليا وتقيلة عليا، لان عمل النعمة اللي قالك الكلمة يعطيك مقدرة على انك تعيشها. واول حاجة اللي قالك الكلمة دي قدمها لك قريبة جدا منك، اقرب مما تتخيل. انت بتقول مين يروح السماء ومين يعدي البحر، ده انت مش عارف ان الكلمة في فمك، الكلمة في قلبك، بالكلمة جواك. لما قعد اغسطينوس يدور على ربنا في الطبيعة وفي الصداقة وفي الفلسفة وفي العلم في المعرفة ما لقاهوش، فقال له كنت ابحث عنك في كل مكان فلم اجدك. طب وبعدين لقيته فين يا اغسطينوس؟ قال له في الاخر لقيتك اعمق عميقا جدا، انك في داخلي. عمال يدور على ربنا برا، بينما ربنا كان ايه جوه. فوقت كتير بنستصعب الوصية وكلمة ربنا والحياة الروحية، بتحس انها حاجة بعيدة المنال، لكن نسينا ان نعمة ربنا ادخلت كلمة الله الى داخلنا، ادخلت كلمة الله الى داخلنا. فكركوا بالكلمتين اللي قلناهم المرة اللي فاتت عن كلمة ربنا. قلنا كلمة ربنا الكتاب المقدس، ده هو كلمة ربنا. اي كلمة في الكتاب المقدس تقع تحت بند من بندين، اي كلمة، لاما تلاقيها وصية ربنا بيقولك اعمل كده او ما تعملش كده، لاما تاني بند تبقى ايه وعد، ان ربنا بيوعدك بايه بشيء. ده الكتاب المقدس كله، لاما وصية لاما وعد. وشبهنا الوصية بانها الكتالوج اللي بيمشي عليه الانسان لما يجي يستعمل جهاز. انا جهاز ربنا صممني وخلقني، فعمل لي طريقة تشغيل وطريقة صيانة. طريقة التشغيل والصيانة دي بلاقيها في الكتالوج، همشي على الكتالوج، الجهاز بتاعي اشتغل كويس ويدي انتاجية كويسة وبهدوء وبراحة وبتناغم، هلخبط ومش همشي على الكتالوج، الجهاز ده كله ايه؟ يخرب. ومع الكتالوج بيسلمني حاجة تانية اسمها ضمان. مع الجهاز يديني ضمان، اضمن لك الجهاز ده، والضمان ده هو وعد ربنا، الوعود اللي ربنا بيديها لنا هو بيضمنها لنا. بس ما بتقدرش تستفيد بالضمان الا اذا كنت ماشي على الايه؟ على الكتالوج. ما مشيتش على الكتالوج ما تقدرش تستفيد من الضمان باي شيء، انت اللي خربت الدنيا، مالكش حق في الضمان. عشان كده كلمة ربنا ما نستصعبهاش، وصية ربنا بيقول ليست ثقيلة علينا زي ما بيقول يوحنا. والمسيح نفسه لما قال على كلمته قال احملوا نيري، لان نيري ايه؟ هين وحملي خفيف. ما تستصعبش الحياة الروحية، لان الحياة الروحية محتاجة عشان تبقى سهلة وحلوة جدا محتاجة حاجتين: قلب مفتوح يرغب يود، نفس عايزة تعيش مع ربنا، وبعدين على طول يدركها الطرف الثاني نعمة الله تسندها وتمكنها وتقدرها. عشان الحياة الروحية تبقى سهلة، واجي اقول ياما مسكنا في وعود ربنا وربنا بيقول وبنصلي وبنطلب الوعود والوعود ما بتتمش، ربنا ما بينفذش كلامه. لا يا حبيبي، انت مش قادر تتمتع بالضمان لانك مش ماشي على الكتالوج. لما تمشي على الكتالوج تقدر تتمتع بالضمان. لو عايزين حياة روحية سهلة محتاجين لقلب مفتوح، قلب يرغب، قلب يشتاق. هتلاقوا نعمة ربنا على طول بتسند، نعمة ربنا تكمل كل ضعف فينا، نعمة ربنا تكمل كل عجز فينا. خلي عندك القلب المفتوح ونعمة ربنا هي اللي هتسندك، خلي عندك الاشتياق ونعمة ربنا هي اللي هتسندك. عشان كده بياخد بولس الرسول البراجراف ده هوت وبيتكلم عنه في رسالته رومية اصحاح 10، وارجو ان احنا نروح نقرا هذا الجزء في رومية 10 من عدد 5 لعدد 13، وشوفوا ازاي بيربط بين الايات دهية وبين اللي عمله المسيح فينا. ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله في درس الكتاب. لكن ياريت في الدقايق اللي بقيالنا ان احنا نقف نصلي، وتكون طلبتنا يا رب اختن قلبي، اختن قلبي عشان يقدر ينبض بحبك، يختن الرب الهك قلبك لتحب الرب الهك لتحيا. نقف نطلب من ربنا انه يختن القلب، يشيل القساوة، يشيل الغشاء اللي بيمنع ان قلبنا ينبض بحبه. بس زي ما اتفقنا عشان تتمتع بالضمان لازم تمشي على الكتالوج، وعشان يختم الرب قلبي وقلبك لازم امشي على الكتالوج اللي بيقول لي ان رددت نفسك ورجعت الى الرب ايه؟ الهك. فياريت نقف نقدم توبة لربنا في الاول، نقول له احنا راجعين لك، عايزين ايجاد علاقة حقيقية معاك. ولما نرجع لربنا حسب الوصية اللي بيوصينا بيها نقدر نتمسك بالوعد انك تختن قلبي فينبض هذا القلب بالحب. ياريت كلنا نقف نصلي وننشغل بهذا الموضوع. تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض دراستنا في سفر التثنية الاصحاح 30 من عدد 11. تثنية 30 من عدد 11: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. انظر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، بما اني اوصيتك اليوم ان تحب الرب الهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائده واحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب الهك في الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها، فان انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة اخرى وعبدتها، فاني انبئكم اليوم انكم لا محالة تهلكون. لا تطيل الايام على الارض التي انت عابر الاردن لكي تدخلها وتمتلكها. واشهد عليكم اليوم السماء والارض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا انت ونسلك. استحب الرب الهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لانه هو حياتك والذي يطيل ايامك لكي تسكن على الارض التي حلف الرب لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيهم اياها مجدا للثالوث الاقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن عمل النعمة من خلال التوبة اللي تقدر ترد الانسان للعهد مرة جديدة، وان ربنا يعود ويرحم الانسان ويجمعه من تفرقه ومن تشتته، ويختم الرب القلب لكي ما يحب القلب الرب من كل كيانه، وكل نبضة من كل نبضاته تنتج بحب الله. وتكلمنا ان ربنا عايز يفرح لينا بكل الخير اللي عايز يدهلنا لان هي دي ارادته. ابتدينا في اول آية 11 نشوف ان عمل النعمة بيقول لنا ما تستصعبش وصية ربنا، ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ما هي صعبة عليك ولا هي بعيدة عن متناول يدك، ما تقدرش ان انت تطلها وما تقدرش ان انت تاخدها وتعيش بيها وتنمو فيها. عشان كده اليوم زي ما بيقولوا التي وصيك بيها اليوم، انما بعمل النعمة بقربها لك. الحياة الروحية الانسان يقدر يعيشها، والوصية الانسان يقدر ينفذها، وهو اللي محتاج للانسان حاجتين: قلب مفتوح متجه ناحية ربنا، عاوز ان هو يعيش وعاوز ان هو يسمع ويطاوع وينفذ. وتكمل تلك الارادة او الرغبة او القلب المفتوح ناحية الله نعمة الله المكملة لكل ضعف فينا ولكل عجز ولكل فشل. فنعمة ربنا تساند رغبة الانسان وقلب الانسان اللي عايز يعيش مع الله. عشان كده حتى السيد المسيح لما قال احملوا نيري اتكلم عن هذا النير، بالرغم من ان في حمل للنير لكن ان هذا النير هين وهذا الحمل خفيف، لان عمل النعمة هو اللي بيخلي الوصية ليست عسرة، وصياه ليست ثقيلة علينا، ولا هي بعيدة ان احنا نعيشها، ولا الحياة الروحية دي خيال او ان الطهارة او ان القداسة او ان الامانة او ان النقاوة ده شيء بعيد منال عن حياة الانسان. والحقيقة ان معلمنا بولس الرسول في رسالته لرومية الاصحاح العاشر اقتبس هذا الجزء من سفر التثنية وربطه بشخص السيد المسيح. ففي رومية 10 عدد 6 يقول: اما البر الذي بالايمان فيقول هكذا: لا تكل في قلبك من يصعد الى السماء، اي ليحضر المسيح. بيعمل مقارنة لطيفة قوي ما بين الناموس، البر اللي حسب الناموس، وبين البر الذي حسب الايمان بشخص السيد المسيح. اذا كان البر اللي حسب الناموس الله سنده بنعمة وقال له الوصية ليست عسرة وليست بعيدة عنك، فكم وكان يكون البر بقى اللي بالايمان بشخص المسيح اللي هو النعمة ذاتها. وحتلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي انه بيشيل كلمة الكلمة ويحط بدلها المسيح، لان المسيح هو الكلمة. بيقول كده في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. فبيقول اما البر الذي بالايمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحضر المسيح، او من يهبط الى الهاوية اي ليسعد المسيح من الاموات. وبرضك بيشيل كلمة الكلمة ويحط المسيح، سواء اللي يصعد للسماء ليحضر المسيح او اللي يهبط الى الهاوية ليسعد المسيح من الاموات. لان شخص المسيح جه بدون سعي من الانسان، بدون سعي من جهة الانسان او طلب، ان المسيح نزل وطأطأ السماوات، وان المسيح قام من الاموات صعد الى السماوات، من غير ما الانسان يسعى في طلب هذا الموضوع، او حتى من غير الانسان كان يفكر في هذا الموضوع، او ممكن فكره كان يقوده الى هذا الموضوع. ده موضوع التجسد، تجسد الله الكلمة، ده موضوع صعب، حتى الفكر بصعوبة جدا بيقبله، ومحتاج الى عمل نعمة وعمل ايمان. يعني المسيح هو اللي جه من نفسه، محدش طلبه، محدش سعى الى هذا الموضوع، محدش كان ممكن يفكر او يتخيل انه ممكن الله ينزل ويتجسد. لكن هو ده اللي عمله سيد المسيح من اجلي ومن اجلك، وده اللي سيد المسيح بيطلبه منا دلوقتي، ان يكون لنا ايمان. ايمان يعني تصديق في تجسده واعتراف. عشان كده يقول: لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، اي كلمة الايمان التي نكرز بها، لانك انا اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلصت، لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لان الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى. المسيح قريب جدا منك في فمك، انت بتاخده جسد ودم حقيقي وعمانوئيل الهنا، بتدوقه، ومش بس في فمك، لكن ده بيخش الى داخلك، الى اعماقك، الى قلبك. عشان كده بيبقى هو في قلبك من جوه، يبقى هو حياتك. كل نبضة من نبضات القلب بتاعك بتنطق بالمسيح وبحياة المسيح وبالايمان بشخص المسيح. كل دفق الدم من القلب خارجة هي المسيح فينا. عشان كده يقول ليه الحياة هي المسيح، ان المسيح هو صار حياتي، ان هو دخل الى فمي، دخل الى اعماقي. زي ما اغسطينوس قال العبارة المشهورة بتاعته: دورت عليك يا رب في كل مكان، دورت عليك في الصداقة، في الفلسفة، في العلم، في العلاقات، في الكون، في الطبيعة، ما لقيتكش، لكن لقيتك في اعماقي، اعمق عميقا من اعماق نفسي. عشان كده المسيح قريب جدا منا، المسيح مش صعب، المسيح مش بعيد عنا، لكن المسيح في افواهنا، المسيح في قلوبنا. كلمة الايمان التي نكرز بها، لان هو سعى ناحيتي من غير ما انا اسعى نحوه او اطلبه او افكر حتى في نزوله وتجسده الي، لان هو اللي نزل من السماء. كان الانسان يشتاق، مين اللي يصعد الى السماء ليحضر المسيح؟ مين اللي ينزل لنا الله؟ الله اللي احنا عجزنا عن الوصول اليه وفقدنا العلاقة والشركة منه. يقول زي اشعياء: طأطأ سماوات السماوات ونزل، انزل الينا من اعلى السماوات. هو فعلا عملها من غير سعي من الانسان او طلب من الانسان. او من ينزل الى اعماق الجحيم، يهبط الى اعماق الهاوية ليسعد المسيح من بين الاموات. وتلاحظوا ان بولس استخدم كلمة الهاوية بدل كلمة البحر في التثنية، يقول من يعبر البحر الينا، لان البحر هو هاوية في اضطرابه وفي انقلابه، وكان اللي بينزل فيه يغطس ما بيطلعش تاني. البحر ده رمز للموت وللاضطراب. حتى يونان النبي في الصلاة بتاعته في الاصحاح الثاني يتكلم، يقول: صرخت من جوف الهاوية، برغم انه كان في جوف البحر، لكن اعتبر هذا البحر هاوية. نشوف ان المسيح يهبط الى الهاوية ويصعد، وبعد ان سبيا واعطى الناس عطايا، شفنا المجد اللي بنشوفه في رسالة افسس، نزول المسيح الى الجحيم لكي ما يسعد الكل ولكي ما يعطي الكل. فالمسيح هو نزل لنا عشان ياخدنا ويرتفع بينا للسماء، نزل من السماء ليصعدنا الى السماء. لكن ايه اللي مطلوب من الانسان؟ ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلصت. قلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. لاحظوا الترتيب العجيب، ان في الايه الاولانيه بيقول تعترف بفمك، محتاج للاعتراف بشخص المسيح الكلمه المتجسد لاجل خلاصي. والاعتراف ده هو الحياه الظاهره بتاعت الانسان، سلوكه وتصرفاته وكلامه، الجزء الظاهري او الحياه الخارجيه. والايمان بالقلب هو التصديق القلبي، ده رمز الحياه الداخليه بتاعت الانسان. لازم الاثنين الخارج والداخل يشهدوا بارتباطهم بشخص المسيح. ما ينفعش واحد يقول كفايه قلبي مع المسيح لكن مظهري وسلوكي ما يدلش على كده، ما ينفعش. وايضا بالخطوره الاكثر ان كان كلامه بيقول ان انا مع المسيح لكن هو من جواه من قلبه ما يؤمنش بالمسيح. عشان كده حياه الانسان الداخليه والخارجيه ينبغي ان تشهد وان تنبض بحب المسيح. في الايه الثانيه يقول، يبتدي بالحياه الداخليه، القلب يؤمن به. في الايه الاولانيه ابتدى بالفم، لكن في الايه الثانيه بيتكلم عن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. عشان كده محتاجين الى الايمان قلبي واعتراف علني بشخص السيد المسيح. كل من يعمل كده يعترف به ويؤمن به من القلب يخلص، وكل من يؤمن به لا يخزى. هو دي ناحيتي، هو اللي سعى من اجلي، سعيت من اجلي انا الضال، لكن علي انا ان انا اقبل هذا بالحياة الداخلية بايمان وثقة واعتقاد وتصديق له، واعتراف علني في حياة خارجية ان انا للمسيح. عشان كده الايمان بالقلب لما يبقى المسيح في القلب محسوس بينبض بيه يطرد كل شهوات وكل مخاوف. والشهوات والمخاوف دول الحاجتين اللي بيحتلوا قلب الانسان باستمرار، رغبات ومخاوف. لكن لما يخش المسيح الى القلب يطرد المخاوف ويطرد الرغبات والشهوات الرديعة. عشان كده تبقى فيه صلاة مرفوعة تدي للانسان حياة طهارة ونقاوة، تدي للانسان فرح ان انت ايها المسيح حياتي لتقدس داخلي وخارجي، لتقدس مشاعري وسلوكي. يبقى هو اسمه مالي الفم، ولا يعلو اسم اخر على اسم السيد المسيح، ولا تعلو شهادة على اني اشهد لسيدي والهي ومخلصي يسوع المسيح. الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها، قريبة منك جدا. المسيح قريب جدا، بس للأسف النفس ما تقدرش تدركه، بتستصعب الموضوع وتبحث خارجا عنها عن شخص المسيح، بينما المسيح في داخل كل واحد منا. ده عمل النعمة اللي بيسهل لنا طريق التقوى، واللي بيسهل لنا الحياة الروحية. نرجع تاني لسفر التثنية اصحاح 30 من عدد 15. في البراجراف الثالث، الاولاني يتكلم عن التوبة وعمل النعمة، البراجراف الثاني يتكلم عن سهولة الحياة الروحية والوصية من خلال ايضا النعمة. لكن النعمة دي لابد ان تواجه باختيار من الانسان، لابد ان الانسان يختارها، لان النعمة لا تفرض ذاتها على الانسان. عشان كده يقول له انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير الموت والشر. حطيت قدامك وانت اللي تختار، وربنا كمان ما سابش كده الانسان محتاس في اختياره وترى اختار ايه. يقول له انا جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا انت ونسلك. بيرشده للاختيار السليم، لكن ربنا ما يقدرش يفرض نفسه على الانسان. النعمة دي ما تقدرش تفرض نفسيها على الانسان، لكن النعمة عايزة استجابة من الانسان، عايزة ان الانسان يدعوها يختارها يطلبها. موضوع الاختيار ده ربنا باستمرار حاطط قدامنا الموت والحياة، الخير والشر، البركة واللعنة، وترك لنا حرية الاختيار، لان حرية الارادة دي الشيء اللي الله جبل الانسان عليها منذ ادم. ومقدرش او مش مقدرش اسف محبش ربنا انه يسلب الانسان ارادته. عشان كده احد فلاسفة الهند يقول له ربنا اني احب الله لانه هو الذي اعطاني الحرية ان اقول له لا. هو الوحيد اللي قال لي ممكن تقول له لا ما مش عايزك. لكن ما بيصبش الانسان محتار في اختياراته، بيرشده يقول له اختار الحياة، اطلب الحياة لنفسك. وهو ده حياة السيد المسيح على الارض لما جه تنمها ويختمها، وهو داخل ناحية اورشليم وينزل للمدينة من على جبل الزيتون، وابتدى يبكي عليها وقال العبارة المشهورة: كم من مرة اردت ان اجمع بنيكي كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولن تريدوا، وهذا بيتكم يترك لكم خرابا. كم من مرة اردت ولن تريدوا، كم من مرة اردت انه يعلن انه يريد، وكم من مرات عديدة وكثيرة جاء يطلب الانسان ويريد الانسان، ولكن ما اتعس الانسان اللي اردته مضروبة واللي اردته لا تريد. الله لا يستطيع ان يفرض نفسه على الانسان. يقول الاب الكاهن في القداس الغرغوري: اظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت. ورتني الحياة في الشجرة ورتني شوكة الموت. اظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت. ادتني الاختيار وقلت لي دي للحياة وده للموت، ونصحتني وقلت لي اختار الحياة، وهي دي ارادتك بالنسبة لي الخير والحياة. لكن المشكلة تبقى في ارادتي المنحرفة او ارادتي المنعدمة او ارادتي الشريرة. كم من مرة اردت ولم تريدوا. بما اني اوصيتك اليوم ان تحب الرب الهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه. محبة ربنا دي مش فرض وغصب على الانسان، لكن هي وصية الله اعطاها للانسان: حبني واسلك في طريقي واحفظ وصاياي واحكامي، لان هي دي الطريق الوحيد لكي تحيا وتنمو، تحيا وتتمتع بحياتك وتفرح بحياتك وبمعناها وتنمو باستمرار طول ايام حياتك في النعمة وفي الفرح وفي البركة وفي الراحة وفي المسرة. يباركك الرب الهك في الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها. فان انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة اخرى وعبدتها، فاني انبئكم اليوم انكم لا محالة تهلكون. قال كده: كم من مرة اردت ولم تريدوا. طب النتيجة ايه؟ بيتكم يترك لكم خرابا، لا محالة تهلكون، دمار. افتكروا الكلام اللي كنا قلناه، الوصية اللي هي الكتالوج والوعد اللي هو الضمان. اذا واحد مرضيش يمشي على الكتالوج ازاي يحيا وازاي ينمو؟ هالكون لا محالة، المكنة تخرب وتمشيش. واحد بيقول الكتالوج ده ملوش لازمة عندي، وصية ربنا دي مش مهمة. ازاي اذا كان هي طريقة تشغيلك وطريقة صيامتك، اذا كان هي دي حياتك، اذا كان هي دي نموك، تستغنى عن الكتالوج ما يبقى لكش ضمان. المكنة تخرب ومحدش يقدر يصلحها، لان الضمان لا يسري والوعد لا يسري بالحياة الا اذا كان هناك سلوك حسب الكتالوج حسب الوصية. انبئكم اليوم انكم لا محالة تهلكون. انت اللي عملت نفسك فهلاوي تقدر تعيش نفسك وتقدر تشغل جهازك من غير ما تمشي على الوصية، من غير ما تمشي على الكتالوج. المكنة لازم تخرب، لازم. لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأردن لكي تدخلها وتمتلكها. تلاحظوا أن العبارة دي عمالة تتكرر شوية، لسه قايلها من أيتين ودلوقتي بيرجعها تاني ويقول له لأنهم كانوا فعلا على حدود نهر الأردن هيعبروا لكي ما يدخلوا الأرض، أرض الميراث وأرض المعاد، فهم اقتربوا من الميراث بتاعهم. فالله يثير جواهم المشاعر والفرحة والابتهاج والحماس والغيرة ان هم يدخلوا الى تلك الارض التي تفيض عسل ولبنا. فكل شيء بيذكرهم بهذا الهدف عشان يحمسهم، واحنا محتاجين باستمرار ان احنا نفتكر ملكوت السماوات كل حين والاخر لكي ما يكون لنا حماسة لكي ما نتقدم نحو الملكوت. لو اصبنا الملل او الفطور او التكاسل او الخطية، محتاجين ان احنا نشوف ان احنا داخلين على الارض لما نتكلكها. ما تخليش اي حاجة تفقدك هذا الهدف اللي انت عايزه. اشهد عليكم اليوم السماء والارض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا انت وتسلك فيه. الله يشهد علينا، يشهد علينا السماء والارض انه هو بيعلن لنا وبيدينا حرية الاختيار، وان هو بيقول لنا اختار وينصحنا اختار الحياة ما تختارش الموت، اختار البركة ما تختارش اللعنة، اختار الخير ما تختارش الشر. يشهد علينا السماء والارض، الملائكة كلها تشهد علينا ان الله اراد لنا خير وحياة ونحن لم نريد. صور القديسين اللي حوالينا دلوقتي في الكنيسة، الشهداء والملائكة والقديسين، كل الطغمات السمائية دي بتشهد علينا دلوقتي واحنا قاعدين في الاجتماع ان الله اعلن لنا كده، ان الله اعلن لنا انه يريد لنا الخير ويريد لنا الحياة ويريد لنا البركة. لكن احنا ترى اردنا ايه في اختيارنا؟ والارض ايضا تشهد علينا، صدقوني العندان بتاعة الكنيسة دي والدكك اللي احنا قاعدين عليها والحيطان والبيبان دي، يا ما هتشهد علينا ان احنا كنا قاعدين مرات كتيرة جوه الكنيسة، وان الله اعلن لينا ارادته ومسرته وشجعنا وادانا نصح واختيار ان احنا نختار الحياة. عشان كده محدش هيقدر يقول للربنا الموضوع ده صعب وما نقدرش نعيشه وما نقدرش نعمله وان الوصية صعبة، ما قدرتش اعيش يا رب في الطهارة علشان الظروف والمغريات اللي حواليا والناس اللي حواليا كلهم كانت اخلاقهم فاسدة. يقول له قوم يا يوسف الصديق اشهد عليه ان كنت في ظروف اصعب منه، ان التجربة كانت كل يوم تلح عليك، وان كنت انسان مسكين، وان الغواية جات لك من رئاستك، ولكن مع هذا صدقت في الطهارة وفي القداسة لان كانت ليك ارادة اختيار، لان قلبك كان مفتوح والنعمة سندتك. واحد يقول لربنا حياة المعيشة صعبة وكنت بضطر ارتشي واسرق، يطلع لك ربنا واحد امين بنفس ظروفك ويمكن اصعب من ظروفك لكن فضل يتمسك بالامانة وبالنقاوة. اشهد عليكم السماء والارض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، تختار الحياة لكي تحيا انت وتسلك. ان الله يريد من الانسان ان يختار وان يحبه وان يسلك في وصاياه وان يحفظ وصاياه وفرائضه بارادته. يمكن الفنان القبطي في الصورة اللي رسمها الجميلة، صورة المسيح وهو واقف على الباب يقرع ويخبط عايز يدخل، حط فيها لمستين جماليتين حلوين لكن يدل على معنى خطير. اول حاجة ان الباب اللي بيخبط عليه المسيح ملوش اوكرة من برا، المسيح ما يقدرش يفتح من برا، اللي عايز يفتح لازم يفتح من جوه. المسيح ما يقدرش يقتحم حياتك، المسيح يحب الخاطي ويريد ان يأتي للخاطي لكن لا يفرض نفسه على الخاطي. المسيح ما بيفرضش محبته على حد، لازم تفتح من جوه. واللمحة التانية يرسموا كده قدام الباب ان في اعشاب وحشائش طلع ونمية والعلو مرتفع جدا، دليل ان محدش عدى لان لو في حد بيعدي الحشائش دي تموت. دليل ان المسيح واقف بقاله فترة كبيرة عمال يخبط ومش قادر يعدي، لدرجة ان الحشائش نامت لان اللي جوه مش عايز يفتح. فانا واقف على الباب واقرا ان سمع احد صوتي وفتح. حرية الارادة في الفتح، ادخل اليه واتعشى معه وهو معي، وفي هذا العشاء هو الحياة الابدية. نستحب الرب الهك وتسمع لصوته وتلتصق به لانه هو حياتك. تلتصق به لانه هو حياتك، تلزق فيه، تثبت فيه وهو يثبت فيك لانه هو حياتك. لو انفصلت عنه مت ضاع. متخليش اي حاجة تفصلك عن المسيح، لا مجاملات للبشر ولا للعائلة ولا ارتباطات ولا شهوات ولا اي شيء. من سيفصلني عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، جوع، اضطهاد، عري، خطر، سيف، قوات حاضرة، قوات مستقبلة، ملائكة، رؤساء ملائكة، عمق علو، ولا خليقة اخرى تستطيع ان تفصلني عن محبة الله التي في المسيح يسوع، لاني ملتصق بيه، لازق فيه، ثابت فيه، وهو فيا لان هو حياتي. هو حياتي لان هو قال كده، انا هو الطريق والحق والحياة، انا هو الحياة. عشان كده خدته ليا الحياة هي المسيح، زي ما بيقول بولس الرسول، ليا الحياة هي المسيح. المسيح حياتي في كل شيء، في اكلي، في شربي، في فسحتي، في حياتي الروحية، في حياتي العملية، في شغلي، في دراستي، في كل شيء هو حياتي. ما بعيش حياتين ولا شكلين، لكن المسيح هو كل حياتي. والذي يطيل ايامك لكي تسكن على الارض التي حلف الرب لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيهم اياها. حلف الرب لابراهيم واسحاق ويعقوب. واحد يقول طب انا مالي، هم دول ابائي. ايوه، ابنائك دول ليهم الوعد وانت ليك الوعد، لان بيقول ان كل من له ايمان ابراهيم وحياة ابراهيم وسلوك ابراهيم هو ابن لابراهيم. شفنا في رمية 3:4 هذا المعنى. كل واحد هو ابن لابراهيم اذا كان له ايمان ابراهيم وسلوك ابراهيم، اذا له وعد ابراهيم. فالله يثبت هذا الوعد، يثبت هذا الوعد بقسم، اقسمت بذاتي يقول الرب، ويؤكد لنا هذا الوعد. بعد ما اتكلم عن عمل النعمة التي لابد ان يقابلها اختيار من الانسان وسعي من الانسان ناحية النعمة، نبتدي في اصحاح 31 نكمل مع بعض. فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع اسرائيل وقال لهم، انا اليوم ابن 120 سنة فاستطيع الخروج والدخول بعد، والرب قال لي لا تعبر هذا الاردن. الرب الهك هو عابر قدامك، هو يزيد هؤلاء الامم من قدامك فترفهم. فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع اسرائيل. وكأنه عايز يقول ان موسى راح لكل واحد في كل مكان وكلم جميع اسرائيل، عايز يوصل لهم كلمة ربنا، عايز يوصل لهم هذا الخبر، خبر النعمة وخبر الاختيار. للأسف الكنيسة دلوقتي مستنية الناس ان هي تجيلها، لما يبقوا يجوا نبقى نكلمهم ونبقى نقول لهم عن المسيح. لكن فين الكنيسة اللي بتروح لحد الناس وبتروح لكل جميع الشعب وتقول لهم خبر النعمة وخبر الاختيار؟ ممكن احنا نكون ككنيسة نوصل هذا، نروح لحد الناس نديهم كلمة ربنا بكلمة نقولها لهم، او بكتاب مقدس نقدمه لهم، او بكتاب روحي، او بشريط يتكلم عن عمل ربنا في حياتهم. انت تصل الكنيسة الى جميع اسرائيل. قال لهم اليوم انا ابن 120 سنة. وحياة موسى النبي شفناها بتتقسم لثلاث اثلاث، 40 سنة اولانية قعدها في ارض مصر ولكن في نهايتها رفض ان يدعى ابن لابنك فرعون مفضلا بالحري ان يظل مع شعب الله من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية. قتل المصري وبيصالح الاثنين الاسرائيليين، والقصة كلها انه هرب من فرعون وذهب الى ارض مديان وعاش 40 سنة اخرى في ارض مديان. وكانت 40 سنة دي ربنا بيعهده فيها في ارض مديان غريب متغرب يرعى غنم يفرون حنيه لكي ما يخرج مصر من موسى. صحيح موسى خرج من مصر، لكن كانت محتاجة مصر انها تخرج من موسى، عشان كده عدوا 40 سنة التانية في البرية ويعدوا لكي ما يخرج منه ارض مصر وكل عادات المصريين وكل ارتباطات المصريين. 40 سنة التالتة اللي هو خرج فيها الشعب وعبر بيهم البحر الاحمر وعاش معهم تايه في برية سينا، دول 120 سنة اللي قضاهم موسى على الارض. قال لهم لا استطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الاردن. لا استطيع الخروج والدخول مش بسبب تعبه او كبر سنه او بعجزه، لان هنشوف في تثنية 34 بيقول ان موسى بالرغم من هذا العمر لما جه يموت لم تذهب مدارك وجهه. واحد لما بيعجز جلده ووشه بيكرمش وبيجعد، لكن موسى كان في منتهى القوة حتى بالرغم من 120 سنة اللي وصلهم في العمر. لكن لا استطيع الخروج والدخول لان ربنا قال لي مهمتك انتهت لحد هنا، مش هتعبر الاردن. قال لي لا تعبر هذا الاردن. وعارفين بسبب هذا الموضوع موسى كان بيشتاق ويتمنى ان هو يدخل الى ارض الموعد، وصلى مرات كتير لربنا وربنا قال له مش هسمع لك. وكان ده عقاب لي بسبب ان هو ساعة حادثة الصخرة بدل ما يكلم الصخرة ضرب الصخرة. لكن شوفوا مشاعره وانفعالاته وهو حاسس انه محروم من دخول الى تلك ارض الموعد، وربنا اشفق عليه كده قال له طب عايز تشوفها اطلع على جبل نبو وبص عليها من بعيد. لكن بيشجع شعبه اللي هو اتحرم بسببه، والشعب ده كان سبب في حرمان موسى من دخول ارض الموعد، يشجع هذا الشعب ان هو يدخل ويشدده ويشجعه. ما قالش دول ما يستحقوش او انه يقول لهم الموضوع صعب او نيأسهم نتيجة هو عدم تمتعه بهذا الموضوع، لكن لا، في انكار ذات جميل جدا كان بيدفع الشعب نحو هذا العبور. والدفع اللي ادهلهم لعبور هذا الشعب يقول له الرب الهك هو عابر قدامك. الرب الهك هو عابر قدامك، حضور شخصي لله قدامهم هو اللي هيسهل الطريق وهو اللي هيفتح لهم المجال وهو اللي هيدخلهم الى ارض الميعاد. حضور الله الشخصي يقول لهم ربنا هو بماشي قدامكم. وكان هذا الحضور متمثل في تابوت العهد اللي كان بيتقدم باستمرار عبورهم لأي مكان أو دخولهم في أي مكان، ويتمثل في هذا الملاك اللي قال عليه ربنا ملاكي ليشوع ملاكي يسير قدامك. وكان أيضا في شخص يشوع اللي هو رمز لشخص المسيح اللي يدخلنا إلى الراحة الأبدية. يشوع عابر قدامك كما قال الرب، ويفعل الرب بهم كما فعل بسيحون وعوض ملكي الأموريين اللذين أهلكهما بأرضهما. ولهم العمل معاكم في الماضي هو اللي هيعمل معاكم في الحاضر هو اللي هيعمل معاكم في المستقبل. وتشجيعهم أولا بحضور الله الشخصي أمامهم، ثانيا على سابق الخبرة بأن الله عمل معانا عجائب ومعجزات قبل كده. عشان كده الاب الكاهن في القداس الالهي لما بيقول المجمع ويذكر عمل الله مع القديسين والشهداء وبعدين يقول له احفظنا في ايمانك وانعم لنا بسلامك الى التمام، الشعب يرد يقول كما كان هكذا يكون من جيل الى جيل. زي ما عملت يا رب في الماضي اعمل دلوقتي واعمل في الوقت اللي جاي ايضا. الله هو امس واليوم والى الابد، صنع العجائب في الماضي يصنع عجائب في الحاضر ويصنع عجائب في المستقبل ايضا. كما تدفعهم الرب أمامكم تفعلون بهم حسب كل الوصايا التي أوصيتكم بها. شفناها في سفر التثنية يحرم هذه الشعوب كلها. تشددوا وتشجعوا. وهنا بيشددهم وبيشجعهم ويصير الرغبة فيهم والحماس فيهم، ينزع الخوف من جواهم. لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، إن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. ما هوش بس سائر قدامك، لكن هو سائر معك. زي ما داود بيقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني، هو قدامي وفي يميني. مرة تانية يقول له من خلف ومن أمام حصرتني، يعني الله محوطني من كل جانب، قدامي وجنبي ورايا، لأن محبة المسيح تحصرنا من كل جانب. حضور الله كسر اختبار الإنسان بيختبره لكي ما يصل إلى الحياة الأبدية، إنه لا يهملك ولا يتركك. الله وعده ثابت لا يتغير، ووعده للكل. الكلام ده بيقوله لكل الناس، لكل جميع إسرائيل. هو ما بيسيبش وما بيهملش وما بيتركش، لكن هي المشكلة فينا احنا اللي بنترك او بنهمله وبنسيبه. لا يهملك ولا يترك ولا يتركك. وعد صادق وامين من الله للانسان، لا يهملك ولا يتركك. هي المشكلة في ان الانسان هو اللي بيسيب ربنا، لكن ربنا وعد انه لا يهمل. يمكن حتى لو كان واحد بيحبني لدرجة كبيرة جدا، بيجي في وقت بيمل مني او بيزهق او مش فاضي او متضايق او وراه مشغوليات كتيرة. حتى لو كانت الام ساعات بتزهق من اولادها وبتسيبهم وبتهملهم وبتتركهم لانها تعبانة، لانها مش قادرة، لانها مش فاضية. واحد يكون صديق جدا وبيحبك تقول له عايزك شوية تكلم معك، يقول لك ما مش فاضي مش قادر. لكن الله لا يهمل اطلاقا ولا يترك الانسان. فيش مرة من المرات واحد جه طلب ربنا وربنا قال له استنى شوية. فيش مرة الواحد جه يقف يسمع يصلي لربنا، ربنا قال له استنى انت لما شوف بس مريمينة ولا شوف قديسة دنيانا ولا شوف حد من القديسين وربنا اخدالك. لكن الله في اي وقت وفي كل مكان وفي كل مجال انه يميل اذنه لكي ما يسمع الانسان، وهو مرضي جدا للانسان، لا يهمله ولا يتركه. فدعا موسى يشوع وقال له امام اعين جميع اسرائيل تشدد وتشجع، لانك انت تدخل، انت تدخل مع هذا الشعب الارض التي اقسم الرب لابائهم ان يعطيهم اياها، وانت تقسمها لهم. الرب سائر امامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. وفي انكار جميل جدا للذات قدام اعين جميع الشعوب يكلم موسى يشوع ويقول اللي انا اتحرمت منه انت هتعمله، وما يقولش او ما يقولش ان الموضوع صعب، او يعني يقول بنام بقى انا اللي مش داخل يعني عقده شوية. لكن في انكار جميل للذات جدا يقول له تشدد وتشجع، لانك انت تدخل هذا الشعب وهتقسم لهم الارض، لان ربنا هو اللي قال كده، وربنا معك، يكون امامك ويكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. ما تخفش وما ترتعبش. وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حامل تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل. وامرهم موسى قائلا في نهاية السبع سنين في معاد سنة الابراء في عيد المظال، حينما يجيء جميع اسرائيل لتظهروا امام الرب الهك في المكان الذي اختاره، تقرأ هذه التوراة امام كل اسرائيل في مسامعهم. اجمع الشعب الرجال والنساء والاطفال والغريب الذي في ابوابك لكي يسمعوا ويتعلموا ان يتقوا الرب الهكم ويحرصوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، واولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون يتعلمون ان يتقوا الرب الهكم كل الايام التي تحيون فيها على الارض التي انتم عابرون الاردن اليها لكي تمتلكوها. وكأن ده آخر عمل بيعمله موسى في حياته. بيعمل الإجراءات اللازمة لحفظ الناموس، وبيخدمه في حراسة قوية، في حراسة حاملي تابوت العهد. بعمله الأخير كتب هذه التوراة البنتاتوك، الخمس أسفار بتوع الشريعة، وسلمه للكهنة حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل كمسؤولية. كان ده الهدف، ان كلمة ربنا تحفظ وتصير مكتوبة ومرئية امام اعين جميع اسرائيل، وايضا مقولة في جميع مسامعهم. وقال لهم ان التوراة دي كلها تتقري في نهاية 7 سنين، سنة 7 عارفينها سنة سبتية، سنة ابراء، اللي عليه دين يسكت هذا الدين والعبد يطلق حر. يتجمع في عيد المظال اللي كان عبارة عن 8 ايام، وفي اليوم الاخير من العيد كانوا يجيبوا جرة من الفضة مليانة مية ويسكبوها للمذبح من بركة سلوان. فكانوا يقروا كل الشريعة، سفر التوراة بأكملها مرة كل 7 سنين في سنة الإبراء. وكأن المعنى الجميل ان كلام الله وشريعته هي إبراء للإنسان، تعطي حرية للإنسان. ان كلام الله مش حد من حرية الانسان او حرمان او تحكم، لكن كلام الله هو منتهى الحرية، هو ابراء للانسان. واه لو تلامسنا مع كلمة الله، كلمة ربنا اللي بتشفي، كلمة ربنا اللي بتحرر، كلمة ربنا اللي بتعزي، كلمة ربنا اللي بتقدس، كلمة ربنا اللي بتغير. يقول في هذا العيد تقرأ الشريعة باكملها، حتى هم قسموها ل54 اسم على عدد الاسابيع بتاعه السنه، لان كل يوم سبت زي ما بيقول سفر الاعمال الرسل ان موسى يقرا في المجامع في كل سبت، كانوا مقسمينها و54 يعني ممكن يبقى في شهر في كذا سبت 5 سبوت اكتر من 4. فهم قسموها بحيث ان هم باستمرار على مدار السنة يتقروا سفر الشريعة، سفر التوراة. وفي السنة 7 سنة الإبراء يقرأ السفر كله. وكانت العادة اما يقرأوا رئيس الكهنة زي ما بنشوف في سفر الملوك الثاني، او الملك يقعد يقرأ من السفر ده. حتى كان عادة ان الملك لما يملك ملك جديد لازم يكتب لنفسه من سفر الشريعة ومن سفر التوراة. يجي جميع اسرائيلك يظهروا امام الرب الهك في المكان الذي يختاره، اللي هو كان في شيلوه ايام الخيمة وفي الهيكل بعد بناء الهيكل ايام سليمان. وكأن اسرائيل يظهر امام الله، مش الله يظهر امام اسرائيل، الله يظهر امام اسرائيل في كلمته التي تقرأ، واسرائيل يظهر امام الله بخضوعه وبطاعته وبسماعه لهذه الكلمة. عشان كده الواحد كده يقف قدام ربنا ويقول له انا مكشوف وعريان قدامك، انا ظاهر قدامك يا رب، وانت كاشف كل حاجة. كلمتك دي اللي بتكشف كل حاجة، كلمتك دي يا ربي اللي زي لهيب النار اللي ينور ويفضح كل خطية وكل شهوة، كل نجاسة وكل دنس جوايا. يظهروا امام الله، كل واحد يبان على حقيقته قدام الكلمة التي تقرأ في المكان الذي يختار. تقرأ هذه التوراة من كل اسرائيل في مسامعهم. شفنا استخدم العيون واستخدم المسامع لكي ما يستميل كل حواس الانسان ناحية الله. يقول له اجمع الشعب كله، الرجال والنساء والاطفال والغريب، كل الناس تتجمع عشان تسمع، لكي يسمعوا ويتعلموا ان يتقوا الرب الهكم ويحرصوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. حتى الطفل، طب الطفل هيفهم ايه؟ ده الطفل ده ليه استنارة روحية عجيبة جدا، وتنقش عليه كلمات الله بطريقة لا يتخيلها احد. عشان كده حتى بولس الرسول يقول لتيموثاوس عبارة لطيفة، انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص. منذ الطفولية طفل ده صفحة بيضة وقلب طاري لين، لو سمع كلمة ربنا باستمرار تنقش فيه كلمة الله. وينطبع الله في داخله، لان هو الطفل اللي عنده قابلية للتعلم وللقبول. عشان كده لحد دلوقتي تشوف منظر جميل قوي، اليهود الشكناز او الشكناز اللي هم اليهود الارثوذكس الاصليين بقبعاتهم بالسوالف بتاعتهم، يجوا يوم الجمعة بالليل ياخدوا اولادهم الصغيرين خالص ويروحوا بيهم للمجمع عشان يسمعوا كلمة التوراة. كان محتاجين ان الكل يتجمع حوالين كلمة ربنا، الرجال والنساء، الارادة والعاطفة، الرجال رمز الارادة والنساء رمز العاطفة، والاطفال الثمرة، والغريب الذي في ابوابك، حتى الانسان البعيد، حتى الانسان الخاطي، ان الكل يجي يسمع ويتعلم ويتقي الرب ويحرص عليه ويعمل بجميع هذه الكلمات. واولادهم الذين لم يعرفوا، اللي ما عرفوش يسمعون ويتعلمون. الاجيال الجديده مسؤوليتنا تجاه الاجيال الجديده باستمرار انهم يتقوا الرب الاله كل الايام التي يحيون فيها على الارض التي انتم عابرون الاردن اليها لكي تمتلكوها. اهميه سماع كلمه ربنا واجتماعنا كلنا كاسره، من الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الطفل والشيخ، نسمع كلمة ربنا ونقرب منها. لكن للأسف احنا بنخلق اعذار واحتجاجات عشان نهرب من سماع تلك الكلمة. عشان كده الكنيسة مش قوية. الكنيسة القوية هي الكنيسة اللي فيها دراسة لكلمة الله، اللي الانجيل مقروء فيها والانجيل معاش، الكل بيتجمع حوالين كلمة ربنا. حد يقول طب ما انا اقراه في البيت. تقراه في البيت، لكن تقراه ايضا مع الجماعه لكي ما يكون لنا الحياه الواحده والفكر الواحد والحلول الواحد. قرايه كلمه ربنا دي حلول للروح القدس. عشان كده من الخطوره اهملنا لحضورنا اجتماعات لدرس الكتاب ولشرح كلمه ربنا وتفسير الكلمه والتفاعل معاها. هربنا باعذار واهيه وبمجاملات وبحجج ضعيفه، بيعطل علينا حياة روحية. لو عايزين كنيسة قوية هي الكنيسة اللي فيها دراسة للكتاب المقدس قوية بحياة حقيقية، اللي فيها كل الشعب ملتم حوالين كلمة ربنا، يرفع الكلمة دي فوق كل مشغولية وفوق كل حجة وفوق كل مجاملة وفوق كل عذر. دي الكنيسة القوية لو احنا عايزينها. وقال الرب لموسى: هو ذا ايامك قد قربت لكي تموت. الموت اللي سيطر على كل الناس، وربنا هنا بيقول لموسى: ايامك قربت لكي تموت. ادع يشوع وقفا في خيمة الاجتماع لكي اوصيه. فانطلق موسى ويشوع وقف في خيمة الاجتماع، فتراءى الرب في الخيمة في عمود سحاب، وقف عمود السحاب على باب الخيمة. وكأنه بيسلموا سر حضور الرب في حياته، دخلوا جوه الخيمة، دخلوا جوه الكنيسة، جوه العلاقة مع الله، جوه بيت الله، وحل حضور الله حضور منظور امام الكل بسر القيادة وسر الخلاص وسر الدخول. حضور الله، مجد الشكيناة اللي حل في هيئة عمود السحاب على باب الخيمة. تراءى الرب، انه بيأكد له ان حضور الله ده حضور حقيقي، حضور ملموس، حضور يتمتع به الانسان. كان لازم فقائد لهذا الشعب يشوع ابن نون انه يتمتع بهذا الحضور الحقيقي، هذا الحضور الملموس، هذا الحضور القوي، لان ده هو سر النصرة، سر حضور الله في حياة الانسان. يا ترى ايه موقفي من هذا الحضور؟ يا ترى ما مدى تمتعي بحضور ربنا وعمل ربنا في حياتي؟ هل ما زال الله بالنسبة لي هو مجرد الخيال والتأملات والوعظ والقصص، ولا ربنا حاضر في حياتي؟ ربنا موجود، ليس موجود في الكون، ولكن ربنا موجود فيا في حياتي. يريد نقف ونصلي ونطلب باستمرار حضور الله، ولتكن كل ممارستنا الروحية وكل مرة في حضورنا في بيت الله في الكنيسة هو تلامس مع هذا الحضور الشخصي لله، هذا الحضور القوي اللي يشجعنا ويقدسنا ويدينا قوة ويدينا دفعة روحية ويبذلنا باستمرار ناحية الموعد، ناحية الحياة الأبدية. نصلي من أجل حضور الله باستمرار في حياتنا، ومن أجل إعلان هذا الحضور بقوة في داخلنا. مهم جدا، كأن آخر حاجة بيسلمها موسى هي سر حضور الله في حياة الإنسان، بيديها ليشوع بصورة قوية وبصورة ملموسة. ربنا يمتعنا بهذا الحضور، نصلي من أجل حضوره في حياتنا، ولربنا المجد دائما إلى الأبد. إلى سفر التثنية إصحاح 31، سفر التثنية إصحاح 31 من عدد 16. وقال الرب لموسى: ها أنت ترقد مع أبائك، فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم، ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه. فاشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم، وأتركه وأحجب وجهي عنه، فيكون مأكله ونصيبه شرور كثيرة وشدائد، حتى يقول في ذلك اليوم: أما لأن إلهي ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور، وأنا أحجب وجهي في ذاك اليوم لأجل جميع الشر الذي عمله إذا التفت إلى آلهة أخرى. فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد، علم بني إسرائيل إياه، ضعه في أفواههم، لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل، لأني أدخلهم الأرض التي أقسمت لأبائهم لفائض لبنا وعسلا، فيأكلون ويشبعون ويثمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويصدرون بي وينكثون عهدي. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا، لأنه لا ينسى من أفواه نسله. إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل أن أدخله إلى الأرض، كما أقسمت. فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم، وعلم بني إسرائيل إياه مجدا للثالوث الأقدس. شفنا ربنا لما دخل موسى ويشوع خيمة الاجتماع، وحل مجد الله في الخيمة، وغطى عمود السحاب الخيمة ويشوع وموسى موجودين جواها. ابتدى ربنا يكشف لموسى عن مستقبل هذا الشعب، فبيقول له: أنا عارف في عدد 16 أنك ترقد مع آبائك، ويقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين. وربنا يقول له: أنا عارف فكر هذا الشعب، وأنا عارف اللي هيعملوه كويس، أما بالرغم من أني خوفي الوعد ليهم وهدخلهم هذه الأرض، الأرض اللي تفيض لبن وعسل، وبالرغم أني هصنع معهم إحسان عظيم جدا، لكن أنا عارف أن هم هينكروني وهيتركوني وهيذهبوا وراء آلهة الأجنبيين، آلهة الأمم. لكن شوفوا اللطيف ربنا، ان بالرغم من سابق علم الله لمدى فساد الانسان وزيغان الانسان ووحاشة الانسان، الا ان ده بالرغم من سابق علمه بيه ما بيمنعش ربنا من انه يصنع احسان الى الانسان، وان ربنا يحقق مواعيده، وان ربنا يعطي الانسان. يمكن لو كان في واحد مش عارف ايه اللي هيحصل له، او مش متوقع غدر من الناس، اهو كان ممكن يحسن اليهم، لكن كون الله يحسن الينا بالرغم من انه عارف من وحشتنا والغدر بتاعنا ونسياننا ليه، دي عطية جميلة جدا من الله.